الصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة الوسط، وهو أن الإنسان إذا كان محتاجاً إلى هذه الجلسة جلس، مثل أن يكون كبيراً أو له أو مريضاً أو لا يستطيع أن يقوم ناهضاً من ركبتيه أو ما أشبه ذلك، فهذا يجلس. لكن هذه الجلسة ليس لها تكبير قبلها ولا بعدها، وليس فيها ذكر، وإنما هي تيسير على الإنسان أن لا يقوم ناهضاً من السجود إلى القيام. وتسمى هذه عند العلماء جلسة الاستراحة، لأن الإنسان يستريح فيها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها، لا أشكال في هذا، كما في حديث مالك بن الحويرث، لكن فعلها والله أعلم للحاجة، لأن مالك بن الحويرث من الوفود الذين وفدوا في السنة التاسعة من الهجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك قد أخذه اللحم، فلعله عليه الصلاة والسلام كان يستريح في هذا. ومعلوم أن العبادات وإن كانت محبوبة إلى الله عز وجل، فإن الله تعالى يريد بنا اليسر وأن لا نشق على أنفسنا، ولهذا شرعت هذه الجلسة لمن كان يحتاج إليها، ثم يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى تماما، ثم يجلس للتشهد الأول. وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا الحديث وما يليه من الأحاديث. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صفة الصلاة عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته. أخرجه البخاري. حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أشياء لم نذكرها فيما سبق، منها رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، فإنه يسن أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وقد ورد في ذلك ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يبتدئ رفع اليدين مع ابتداء التكبير وينهيه بانتهائه، والثاني أن يرفع يديه أولاً ثم يكبر، والثاني أن يرفع يديه أولاً ثم يكبر، والثالثة أن يكبر أولاً ثم يرفع يديه، وكل هذا جائز. وفيه أيضاً في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ركع حصر ظهره، حصر ظهره يعني لم يقوس، وإنما يحصره حتى يكون مساويا لرأسه، وهذا هو الأفضل والأكمل. وكان أيضا يمكن يديه من ركبتيه، يعني يضع اليدين على الركبتين، قال العلماء مفرجتي الأصابع، حتى يتمكن أكثر، كأنه قابض على ركبتيه. ومنها أن التفريق بين التشهد الأول والأخير، ففي التشهد الأول يفترش، يعني ينصب رجله اليمنى ويجلس على رجله اليسرى، وفي التشهد الأخير ينصب الرجل اليمنى ويخرج اليسرى من الجانب الأيسر ويمكن مقعدته من الأرض. وهذا في كل صلاة فيها تشهدان، يكون التشهد الأخير على هذا الوضع ويسمى التورك. وأما الثنائية كالفجر وصلاة الليل والسنن الرواتب والصلاة المقصورة في السفر، فهذه ليس فيها تورك، لأن التورك إنما هو في الثلاثية والرباعية في التشهد الأخير. وثمة صفة ثانية في التورك، أن الإنسان يستر رجليه اليمنى واليسرى ويخرجهما من الجانب الأيمن. وفي أيضا ثالثة، وهي أن يسدل رجله اليمنى ويدخل أن يسدل رجله اليمنى ويدخل اليسرى بين الفخذ والساق. كل ذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا فعل الإنسان هذا مرة وهذا مرة كان خيرا. وفيه أيضا أنه إذا رفع من الركوع استوى قائما، يعني اعتدل واستقر حتى يعود كل فقار موضعه، خلافا لما يفعله بعض الناس الآن من حين يركع ويرفع يسجد بدون أن يستقر، وهذا يبطل الصلاة. وبقي موضع ثاني يرفع يديه فيه وهو عند الركوع، يرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه أو إلى شحمة أذنيه. وكذلك إذا رفع من الركوع رفع يديه، وإذا قام من الشهود الأول رفع يديه، وفيما سوى ذلك ليس فيه رفع لليدين، فلا يرفع عند السجود ولا عند الرفع من السجود ولا عند الجلوس بين السجدتين. والحديث الذي ورد في ذلك حديث ضعيف فيه انقلاب على الراوي، وهو أن الرسول كان يكبر يرفع يديه في كل خفض ورفع، والصواب أنه يكبر في كل خفض ورفع، أما رفع اليدين فلا يكون إلا في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. والله موفق. الذي يضع رجلا على رجل في عهد السجود أخل بركن من أركان الصلاة فلا تصح صلاته، لأن الركن لا بد أن يقوم به الإنسان. وكذلك بعض الناس أيضا يرفع رجله في السجود ويستمر رافعا لها، هذا أيضا لا يصح السجود، وإذا لم يصح سجوده لم تصح صلاته. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صفة الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فسألته فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه ساقه المؤلف في باب صفة الصلاة، وفيهما بيان ما يقوله الإنسان في استفتاح الصلاة. من المعلوم أن الإنسان أول ما يدخل في الصلاة يكبر، وهذه تكبيرة الإحرام، ثم يستفتح. والاستفتاح جاءت فيه أنواع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأي نوع استفتحت به أدركت السنة، لكن الأفضل أن الإنسان يستفتح بهذا مرة وبهذا مرة إذا كان يعرف ذلك. فمن دعاء الاستفتاح حديث ما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة، يعني سكوتا قليلا قبل أن يقرأ. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ماذا تقول بين التكبير والقراءة؟ فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ففي هذا الحديث فوائد، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الحق والعلم، ولهذا سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. ومنها جواز قول الإنسان في حق الرسول عليه الصلاة والسلام بأبي أنت وأمي، أو بأبي هو وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي، فأنت أحب إلي من أبي وأمي، وأقدمك فداء، وأقدم أبي وأمي فداء لك. ومن المعلوم أنه يجب فداء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنفس والأم والأب والولد البنت والذكر، لأنه عليه الصلاة والسلام أحق الناس حقاً عليه. ومن فوائد هذا الحديث فقه الصحابة رضي الله عنهم، فها هو أبو هريرة أسلم سنة 7 من الهجرة ومع ذلك كان عنده هذا الفقه، حيث قال: أرأيت سكوتك ما بين التكبير والقراءة ما تقول؟ ففهم رضي الله عنه أنه لا يمكن أن يكون في الصلاة سكوت ليس فيه ذكر، لا بد أن يقول شيئاً ولكنه لا يجهر به. هو لم يقل أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما هو، قال ما تقول، وهو يدل على أنه كان يعلم أنه يقول شيئاً لكنه أسر به. وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم، وهو أن الصلاة ليس فيها سكوت، كلها ذكر من أولها إلى آخرها، إما قرآن وإما ثناء على الله وإما دعاء وإما تسبيح، كلها ذكر. ومن فوائد هذا الحديث أن السكوت يطلق على عدم الجهر بالقول، حيث قال: أرأيت سكوتك، مع أنه ما سكت يدعو الله، لكن عدم الجهر بالقول يطلق عليه السكوت. ومنها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الأمة وعلى تواضعه عليه الصلاة والسلام، فإنه من حين أن سأله أبو هريرة أجاب لما في ذلك من نشر العلم. ومنها بيان بطلان قول من قال من العلماء إن الرسول عليه الصلاة والسلام يجهر بالذكر عقب الصلاة من أجل التعليم، من أجل تعليم الناس هذا الذكر، فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخالف ما يرى أنه الحق من أجل التعليم، لأنه بإمكانه أن يعلم بدون أن يجهر، ولهذا كان لا يجهر بالاستفتاح، حيث إن السنة فيه السر. فقول من قال من العلماء رحمهم الله إن الذكر بعد الصلاة الأفضل فيه الإسرار، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجهر بذلك ليعلم الناس، الرسول يعلم الناس بدون أن يجهر به، يقول للناس قولوا كذا وكذا، بل قد قال لهم لما شكى إليه فقراء الأنصار أن الأغنياء سبقوهم، أرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقولوا سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 دبر كل صلاة. لكن مشكلة الإنسان مهما بلغ من العلم أنه إذا اعتقد شيئا حاول أن يؤول النصوص على وجه مستكره من أجل أن يوافق ما كان يراه، وهذه محنة ابتلي بها كثير من العلماء، تجدهم يرون قولا من الأقوال فتأتي السنة على خلافه فيذهب يؤولها تأويلا مستكره لا يقبل، من أجل أن يبقى على إيش؟ على رأي. وهذا غلط عظيم، النصوص يجب أن تكون متبوعة لا تابعة، يعني لا يجوز لك أن تجر النصوص إلى رأيك، بل يجب أن تتبع رأيك النصوص وأن تجعل رأيك تابعا للنصوص. ومن فوائد هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره، إشارة إلى أن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد يقع منهم الخطأ، ولكنهم معصومون من الاستمرار في الخطأ، وهذا هو الفرق بينهم وبين أممهم. الأمم غير معصومين من الإقرار على الخطأ، قد يخطئ الإنسان ويبقى على خطأه، فلا يمن الله عليه بعلم ولا يمن عليه بهداية، لكن الرسل عليهم الصلاة والسلام وإن وقع منهم الخطأ فإن مرجعهم إلى التوبة، أن يتوب الله عليه. ولهذا نوح عليه الصلاة والسلام سأل الله تعالى أن ينجي ابنه من الغرق، فماذا قال الله له؟ قال له: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فاستغفر نوح عليه الصلاة والسلام ربه، قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فقول الرسول اللهم باعد بيني وبين خطاياي صريح أنه قد يخطئ عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يمكن أن يتعمد البقاء والاستمرار على الخطيئة، لا بد أن يتوب. ثم إن غالب ما كان في الخطأ من رسول الله عليه الصلاة والسلام كله صادر عن اجتهاد لكنه أخطأ فيه، مثل قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. الله عاتب على هذا أن يأذن لهؤلاء المنافقين قبل أن يعلم حقيقتهم، قال عفى الله عنك، ولكن انظر إلى اللطف في مخاطبة الرسول عليه الصلاة والسلام. أول ما بدأ بإيش؟ بالعفو عن الخطيئة، قال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقال عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجه والله غفور رحيم، فغفر الله له، لكن بين له أن هذا لا يليق أن يحرم ما أحل الله له ابتغاء مرضاة أزواجه. فالحاصل أن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد يقع منهم الخطأ، لكن إذا وقع الخطأ فغالبه عن اجتهاد ينبههم الله عليه، وإذا لم يكن عن اجتهاد فإنه لابد أن يغفر الله لهم ويسر لهم التوبة. أما غيرهم وهم الأمم فإنهم يقعون في الخطأ عن اجتهاد وعن عمد، وربما يبتلون فلا يوفقون للتوبة. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، وهذا يضرب مثلا لأبعد ما يكون. ولهذا إذا أردنا أن نذكر شيئا متباعدا قلنا بينهما كما بين المشرق والمغرب، يعني أبعدها عني. اللهم نقني من خطايا، وهذه مرتبة أشد من الأولى. الأولى باعد بيني وبينها حتى لا أقع فيها، والثاني نقني منها إذا أصبته، نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وإنما ذكر الثوب الأبيض لأن الثوب الأبيض أي دنس يصيبه يتبين، ولهذا تجد الثوب الأسود يلبسه الإنسان من أول الشتاء إلى آخره ما يحتاج إلى غسل. لماذا؟ لأنه ما يتبين فيه الوسخ. لكن الأبيض ما يبقى عليه أسبوعا إلا وقد تبين وسخه وغسله. فلهذا قال كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. المرتبة الثالثة زيادة على التنقية التطهير. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. الماء منظف، الثلج والبرد مبرد، فجمع بين التنظيف والبرودة. فإذا قال قائل المعروف أن الماء الساخن أسرع في الإنقاء وأشد، فلماذا قال الثلج والبرد؟ قال العلماء لأن الذنوب عقوباتها حارة مؤلمة، فيناسب ذكر البرودة التي تقابل الحرارة والإيلام. إذن إذا كبرنا تكبيرة الإحرام نقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هل نقول غير ذلك؟ نعم، إذا شئنا قلنا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لكن الأفضل أن تبادل بينه، أحيانا تقول هذا وأحيانا تقول هذا إحياء للسنتين جميعا. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صفة الصلاة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا عند الخمسة، وفيه: وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما،

ميتا لا يجوز أكله. والصحيح أنه لا تحل الذبيحة إذا ترك اسم الله عليها سواء كان ناسيا أو ذاكرا، لعموم قول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وهذا نهي أن يأكل الإنسان من كل شيء لم يذكر اسم الله عليه. لكن لو أكل الآكل وهو لا يدري أسمي الله عليه أم لا والذابح مسلم فإنه لا حرج عليه، لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن قوما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال: سموا أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديث عهد بكفر. ومنها أي من آثار اسم الله عز وجل ونزل البركة به أن الإنسان إذا سمى على أكله امتنع الشيطان من مشاركته، وإذا لم يسمي شاركه الشيطان في أكله. ولهذا نقول إن القول الراجح أن التسمية على الأكل والشرب واجبة، وأنه لا يحل للإنسان أن يأكل بلا تسمية ولا أن يشرب بلا تسمية. فإن نسي وذكر في أثناء الطعام أو الشراب قال بسم الله أوله وآخره، وإن نسي حتى خلص فقد قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ومن ذلك أن التسمية على الوضوء أكمل وأفضل مما لو ترك التسمية، بل قال بعض العلماء إن التسمية على الوضوء واجبة، والصحيح أنها ليست واجبة لكنها سنة، إنما هي تعطي الوضوء كمالا. كل هذا من آثار قوله: وتبارك اسمك. ومن ذلك أن الإنسان إذا أتى أهله وقال بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم يقدر الله بينهما ولد ذكر وأنثى، فإن الشيطان لا بد. وكل هذا من كون اسم الله تعالى مباركا. وعلى كل حال اسم الله تعالى مبارك تحل به البركة وتنزع البركة مما إذا لم يسمى الله على الشيء. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، أي ناقص البركة. وهذا الحديث اختلف علماء الحديث في تصحيحه، فمنهم من حسنه ومنهم من صححه ومنهم من ضعفه، لكن لا شك أن البسملة أمر مهم، وكل ذلك من بركة اسم الله تبارك وتعالى. وتعالى جدك، أي تعالت عظمتك، فالجد هنا بمعنى العظمة والسلطان، وليس الجد الذي هو أبو الأب أو الأم، لأن الله تعالى لم يلد ولم يولد، لكن تعالى جدك أي تعالت عظمتك وسلطانك، فهو سبحانه وتعالى عظيم العظمة، عظيم السلطان، عظيم الغنى، عظيم الجود والكرم. وتعالى جدك ولا إله غيرك، أي لا إله حق سواك. فكل الآلهة التي تعبد من دون الله كلها باطلة: اللات والعزى ومنات وهبل وبوذا وغيرها من الأصنام كلها باطلة. الإله الحق من هو؟ الله. ولا إله غيره، كل ما يوجد في الأرض ويقال إنه إله فإنه باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. حتى من عبد الأنبياء أو عبد الملائكة فإنه عبدهم على وجه باطل، لا إله إلا الله، لا إله غيره. حتى المسيح عيسى بن مريم عبده من عبده من الناس، ولكنه عبادة باطلة. وكل هذه الآلهة إذا كان يوم القيامة فإنها تلقى في جهنم إذلالا لعابديها، حتى لو كانت من الأحجار، الحجر لا يعذب، لكن إهانة لعابديها تلقى في نار جهنم، كما قال الله تبارك وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، لأنجوا أنفسهم، لكنهم ليسوا آلهة. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. ولما نزلت هذه الآية فرح المشركون بها وقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: أنت تزعم أن آلهتنا تحصب في النار، تلقى في النار وتطرح، وعيسى بن مريم يعبد من دون الله، أيطرح في النار؟ قال الله تبارك وتعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فأنزل الله تعالى بعد هذه الآية، أي بعد قوله وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، أنزل الله بعدها: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون جعلنا الله وإياكم منهم. ففي هذه الآية دفع دعوى هؤلاء المشركين، لأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ممن سبقت له من الله الحسنى، هو أحد الرسل الخمسة الذين هم أولو العزم. فأولو العزم من الرسل هم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأفضلهم محمد ثم إبراهيم ثم موسى. وعيسى ونوح في درجة واحدة، موسى سبقه نوح وعيسى في درجة واحدة، نوح سبقه بالرسالة وبمعاناة قومه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وعيسى بن مريم أيضا سبقه بالإيذاء التام، حتى إن اليهود عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة قالوا إن مريم نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صفة الصلاة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه مسلم وله علة. وعن وائل بن حجر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. أخرجه ابن خزيمة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وعن أنس رضي الله عنه ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد تقدم الكلام على أكثر فقراته، لكن بقي فقرة أو فقرتان، منها قولها رضي الله عنها: وكان ينهى عن عقبة الشيطان. وعقبة الشيطان هي الإقعاء، وأضافها للشيطان لأنها من أمره، فإن الشيطان يأمر بالفحشاء، وهي أن يجلس الإنسان على اليتيه وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض، فإن هذا يشبه إقعاء الكلب، والإنسان منهي أن يفعل مثل أفعال البهائم لا في الصلاة ولا في غيرها. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فكل فالتشبه بالحيوان في كل شيء من الأمور المنهية عنها، لأن الله تعالى فضل بني آدم على كثير ممن خلق، وكرم الله بني آدم فحملهم في البر والبحر، فلا ينبغي الإنسان أن ينزل بنفسه حتى يكون كالحيوان. وفي أيضا حديث عائشة: وكان يختم الصلاة بالتسليم، يعني أنه إذا انتهى من صلاته ختمها بالتسليم، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله من اليمين، السلام عليكم ورحمة الله من اليسار. واختلف العلماء رحمهم الله في التسليم، هل هو ركن أو واجب أو سنة أو إطلاق من محظور؟ والظاهر أنه سنة، أو الظاهر أنه ركن، فافتتاح الصلاة بالتكبير ركن واختتامها بالتسليم ركن. وعلى هذا القول، هل كلتا التسليمتين ركن أو التسليمة الأولى؟ أيضا فيه خلاف، والأقرب أن التسليمتين كلتاهما ركن ولا بد منهما. وبناء على ذلك ينبغي للإنسان مع الإمام أن لا يسلم إلا إذا سلم الإمام التسليمتين جميعا. يعني بعض الناس إذا سلم الإمام الأولى على اليمين سلمه على اليمين، ثم إذا سلم الإمام على اليسار سلمه على اليسار. هذا وإن كان جائزا، لكن الأفضل أن لا تسلم حتى يتم الإمام التسليمتين جميعا. كذلك أيضا بعض الناس إذا فاتهم شيء من الصلاة وقام وسلم الإمام التسليمة الأولى قام ليقضي ما فاته، وهذا غلط. لا تقم لقضاء ما فاتك حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية، لأن الإمام إلى الآن ما انتهى صلاته. ولهذا لو فرض أن الإمام حين سلم التسليمة الأولى أحدث فخرج منه ريح بطل الصلاة، لأن صلاته لم تنتهي بعد، فلا بد من التسليمتين جميعا، ولا يقوم الإنسان لقضاء ما فاته حتى يسلم الإمام التسليمتين جميعا. وقد قال بعض العلماء: إن المأموم إذا قام لقضاء ما فاته قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية انقلبت صلاته نفلا ولم تجزئه عن الفريضة. وهذه مسألة ما هي هينة، مسألة خطيرة. أما حديث وائل بن حجر فهو يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، وقد مر علينا أن من السنة أن يضع الإنسان يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة أو على الرسغ، يعني بين الكف والذراع. ولكن هل يضعها تحت سرته أو على سرته أو على صدره؟ أحسن الأحوال أن يكون على صدره، يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره قبل الركوع وبعد الركوع، حتى بعد الركوع الأفضل أن يضع الإنسان يده اليمنى على يده اليسرى. أما حديث عبادة بن الصامت ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني الحمد، فمن لم يقرأ بالحمد فإن صلاته لا تجزئه، صلاته تعتبر باطلة، لأن قراءة الفاتحة ركن على الإمام والمأموم والمنفرد. فإن الأحاديث عامة ليس فيها استثناء مأموم من العموم، فلا يمكن أن تصح صلاة بغير قراءة الفاتحة، حتى المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، وإن لم يفعل بطل الصلاة، إلا في حال واحدة فإنها تسقط عنه: إذا جاء والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما منتصبا ثم يركع وإن لم يقرأ الفاتحة. لأنه ثبت في صحيح البخاري وغيره عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أتى والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكع، فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف، ثم دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. ولا فرق بين أن تكون صلاة الإمام جهرا أو سرا، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام انفتل ذات يوم من صلاة الفجر وانصرف إلى أصحابه وقال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا يدل على فضل فاتحة الكتاب، حتى أن صلاة العبد لا تقبل إلا إذا قرأ بها لفضلها وأهميتها، وهي أعظم سورة في كتاب الله، أعظم سورة في كتاب الله الفاتحة، وهي شفاء من المرض ولدغ الحية ولدغ العقرب. لكن تحتاج إلى شيئين: إلى أهلية الفاعل وقابلية المفعول به، يعني تحتاج إلى أن نكون الفاعل يعني القارئ مؤمناً بفائدتها، وأن يكون الذي يقرأ عليه الفاتحة كذلك مؤمناً بفاعليتها. فإذا اجتمع هذا وهذا فإنها شفاء بإذن الله. وقعت قصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن سرية نزلوا بقوم من العرب فأبوا أن يضيفوه، فتنحى هؤلاء القوم السرية ناحية، ثم سلط الله على رئيس العرب، سلط عليه عقربا فلدغت وكان شديدا، فطلبوا من يقرأ عليه وجاءوا إلى السرية وقالوا: هل فيكم من يقرأ يعني على هذا اللدير؟ قالوا: نعم، لكن لا نقرأ عليه إلا بكذا وكذا من الغنم. قالوا: لا بأس، نعطيكم الغنم. فأعطوهم الغنم، اتفقوا على هذا. فذهب أحد رجال السرية يقرأ على هذا اللدير بالفاتحة فقط، فقام اللدير كأنما نشط من عقال، سبحان الله، على طول بريء، وأعطوهم الغنم. وكأنهم رضي الله عنهم صار في نفوسهم شك هل تحل لهم الغنم أم لا، حتى أتوا المدينة فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: هل نأخذ الغنم؟ قال: نعم، خذوها واضربوا لي معكم بسهم، اللهم صل وسلم عليه. قال: هذا تطيبا لقلوبهم. ثم قال للقارئ يعني: ماذا قرأت عليه؟ قال: بفاتحة الكتاب. قال: وما يدريك أنها رقية. وهذا استفهام للتقرير، يعني أنه أقره عليه الصلاة والسلام بأنها رقية تنفع. ما يفعله بعض العوام من أنهم كلما أرادوا شيئا قالوا: الفاتحة. وهذا الحمد لله لا يوجد عندنا، لكن يوجد عند إخواننا الذين يفدون إلى البلاد، كل شيء الفاتحة، عند عقد النكاح الفاتحة، عند اتفاق صلح الفاتحة، عند أي شيء الفاتحة. فهذا بدعة ولا يجوز الإنسان، لأنه لو كانت خيرا لكان أول من يفعلها الرسول وأصحابه، لكنها ليست بمشروعة بل هي بدعة، والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صفة الصلاة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة: كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها.

عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه يحتج به. ومنها مما دلت عليه هذه الأحاديث أنه ينبغي أن يقرأ في الركعتين الأوليين بسورة مع الفاتحة في الظهر والعصر، وأما الركعتان الباقيتان فإنه لا يزيد فيهما على الفاتحة، كما دل على ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه وهو في الصحيحين، وقد ضبط المسألة، قال كان يقرأ بكذا وكان يقرأ بالفاتحة. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صفة الصلاة عن سليمان بن يسار قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان. متفق عليه. وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك. وعن حذيفة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبقنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم علم رجلا لا يحسن الفاتحة أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا كان الإنسان حديث عهد بإسلام ولم يعرف القرآن ولم يتمكن من تعلم شيء منه، قلنا له: قل بدل الفاتحة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولكن مع ذلك يجب عليه أن يتعلم الفاتحة، لأن الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما ما ذكره المؤلف في درس اليوم ففيه أن الإنسان ينبغي له في الصلوات أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل، وفي المغرب بقصار المفصل، وفي الظهر والعصر والعشاء بأوساطه. والمفصل أوله سورة قاف، وينتهي طواله بسورة المرسلات، ويبتدئ المتوسط من سورة عمّ، وينتهي بسورة الليل إذا أغشى، ويبدأ قصاره من سورة الضحى إلى سورة الناس. فالذي ينبغي للإنسان أن يلتزم بهذا، يعني يتحرى أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل مثل قاف، اقتربت الساعة، وسورة الحديد وما أشبه ذلك. وأما في المغرب فمن قصاره مثل سورة الضحى، التين، العاديات، إذا زلزلت وما أشبهها، في الباقي من أوساطه. ولا بأس أحياناً أن يقرأ في المغرب بطوال المفصل، كما قال جبير بن مطعم رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور وكتاب مسطور. وهذه من طوال المفصل، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك أحياناً، لا دائماً ولا كثيراً بل أحياناً. وفي سماع جبير بن مطعم لهذه السورة حل الإيمان في قلبه، يقول: إن سمعت يقرأ حتى بلغ قول الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول: فكاد قلبي يطير من شدة وقع هذه السورة، هذه الآية في قلبي، حتى دخل الإيمان في قلبه فآمن رضي الله عنه. لأن هذه الآية حجة واضحة على أن الله وحده هو الخالق، لأن الله يقول: هل خلق هؤلاء من غير خالق؟ أم هم الذين خلقوا أنفسهم؟ والجواب لا هذا ولا هذا، بل هم خلقوا من خالق هو الله عز وجل، هو الذي خلقهم تبارك وتعالى. وفي هذه في درسنا اليوم ما يفيد أن الإنسان ينبغي له في قراءة الفجر يوم الجمعة أن يقرأ في السورة الأولى بألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي السورة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في صلاة الفجر يوم الجمعة ويديم ذلك، لكنه ليس على سبيل الوجوب بل هذا هو الأفضل. وما يفعله بعض الأئمة من كونهم يقسمون ألف لام ميم تنزيل السجدة قسمين، نصفها للركعة الأولى ونصفها للثانية، هذا خطأ عظيم، هذا تشطير للسنة ومخالفة للسنة وبدعة في دين الله والعياذ بالله. لكن هؤلاء جهال ويجب أن يعلموا ويبين لهم أن هذا خطأ. كذلك بعض الناس يقتصر على هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وهذا كالأول، يقال إما أن تقرأ السورتين كما قرأهما النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن تقرأ في غيرهما. ويوجد أيضا بعض الناس يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة شيئا من الكهف، وهذا أيضا غلط، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد عنه عليه الصلاة والسلام الترغيب في قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، لا في صلاة الفجر ولا في صلاة الجمعة. ومن العوام، يعني الأئمة العوام، من يقرأ في صلاة الفجر سورة الجمعة وسورة المنافقين، وهذا أيضا جهل وغلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما في صلاة الجمعة لا في فجر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في صفة الصلاة عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجد، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. ذكر المؤلف رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب صفة الصلاة في حكم السؤال عند آية الرحمة والتعوذ عند آية العذاب، يعني إذا كان الإنسان يصلي فمرت به آية رحمة فهل يسأل الله من فضله أن يكون من أهل هذه من أهل هذا الثواب، أو مرة به عقاب فهل يتعوذ بالله منه؟ ذكر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في صلاة الليل، فما مرت به آية رحمة إلا سأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ، ولا آية تسبيح إلا سبح، وهذا في صلاة الليل. فإذا مر بك مثلا إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هذه آية رحمة، فإنك تقول وأنت تصلي في الليل: اللهم اجعلني منهم. وإذا مر بك آية وعيد كقوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، تعوذ، تقول: اللهم أعذني من ذلك، هذا في صلاة الليل. وإذا مرت بك آية التسبيح فإنك تسبح، مثل قول الله تبارك وتعالى: وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، تقول: سبحانه وبحمده، هذا أيضا في صلاة الليل. فهل يثبت هذا الحكم في صلاة الفريضة لأن الأصل أن ما ثبت في صلاة النافلة ثبت في صلاة الفريضة إلا بدليل، أو لا يثبت ذلك نقول أما في صلاة الليل فإنه لا شك أنه سنة، لأن صلاة الليل يطلب فيها التطويل والتأني، كما قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، يعني هي التي أشد وطئا في مواطأة القلب للسان وأقوى مقيلا يعني في القراءة. أما صلاة الفريضة فإن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يفعل ذلك، على أنهم نقلوا صفات كثيرة، لكن ما منهم أحد قال إنه إذا مر بآية تسبيح سبح، أو آية رحمة سأل، أو آية وعيد تعوذ. وعلى هذا فيقال في صلاة الفريضة الأفضل ألا تفعل، ولكن إن فعلت فلا بأس، إن فعلت فلا بأس، وهذا ما لم تتطلب التلاوة جوابا، فإن تطلبت جوابا فأجب، مثل قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، فهنا تقول بلى والله، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، تقول بلى بلى والله، لأن هذا سؤال من الرب عز وجل يتطلب جوابا فأجب ربك. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني نهيت، يعني نهاني الله عز وجل أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، يعني في حال الركوع لا تقرأ القرآن، في حال السجود لا تقرأ القرآن، متى يقرأ؟ في حال القيام. ثم إنه لما ذكر عليه الصلاة والسلام الممنوع ذكر الجائز، كعادته صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا ذكر الممنوع ذكر الجائز الذي يحل محله، قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أي حري أن يستجاب لك. فإذا قرأ القرآن وهو راكع قلنا إنه ارتكب معصية، لأنه وقع فيما نهى الله عنه. واختلف العلماء رحمهم الله هل تبطل صلاته، أكثر العلماء على أن صلاته لا تبطل، لأن القرآن ذكر مشروع في الصلاة، لكن هذا المحل ليس محله. ومن العلماء من قال إن الصلاة تبطل لأنه أتى بقول منهي عنه، والأصل أن من فعل منهيا عنه في العبادة بخصوصها أن عبادته تبطل. وإلى هذا ذهب ابن حزم رحمه الله وقال إذا قرأ القرآن وهو راكع أو ساجد بطل الصلاة، لكن جمهور العلماء على أنها لا تبطل. فإن قال قائل إذا دعا بشيء من القرآن، مثل أن يقول وهو ساجد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، قلنا هذا لا بأس به، لأنه إنما قصد الدعاء ولم يقصد التلاوة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما إشارة إلى علو شأن القرآن، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يقرأه إلا وهو قائم، لأن القيام تعظيم، فيه التعظيم، ولهذا إذا دخل الرجل المعظم عند الناس قاموا له إكراما وإجلالا، فكان محل القرآن هو القيام، أما الركوع والسجود فلا. وفيه أيضا الإشارة إلى أن الإنسان يكرر التعظيم لله عز وجل في حال الركوع، لأن هيئته هيئة المعظم، فينبغي أن يكون قوله أيضا قول معظم، فيكثر من سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم لو قالها ألف مرة ما دام بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صفة الصلاة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وقد بينت رضي الله عنها في رواية أخرى أنه لما نزل عليه قول الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فإنه لما نزلت عليه هذه السورة صار يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. فينبغي للإنسان أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ويكثر من هذا الذكر والدعاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، هذا ثناء وتنزيه لله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لي، هذا دعاء، وهذا مطابق لقوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. وظاهر الحديث أنه يقول ذلك في الركوع والسجود، وعلى هذا فيكون الركوع يمكن، يعني فيكون في الركوع دعاء أحياناً، لأن أصل الركوع أنه يعظم فيه الرب، لكن هذا الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام مستثنى، فينبغي للإنسان أن يحرص عليه. أما حديث أبي هريرة ففيه بيان التكبيرات، تكبيرات الانتقال، وذلك أن التكبيرات ثلاثة أنواع: نوع ركن، ونوع واجب، ونوع سنة. أما الركن فهو تكبيرة الإحرام، فهي ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها. لو أن الإنسان مثلا وقف في الصف ثم نسي فاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وقرأ الفاتحة دون أن يكبر الإحرام فصلاته لم تنعقد، لأن تكبيرة الإحرام ركن لا تنعقد الصلاة إلا به. وأما السنة فقال العلماء: إذا أدرك الإنسان الإمام راكعا كبر تكبيرة الإحرام قائما ثم ركع، تكبيره للركوع هنا سنة، إن شاء كبر وإن شاء لم يكبر. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صفة الصلاة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه. وعن ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. متفق عليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام فيما ساقه من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة: فنقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين. أمرت أي أمره الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد، عبد مأمور، يأمره الله تعالى وينهاه. فقد سبق أنه قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، والذي نهاه هو الله. وهنا يقول: أمرت أن أسجد، والذي أمره هو الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام عبد مأمور، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه أقوم الناس بعبادة الله، وأقومهم بشكر الله، حتى أنه يقوم من الليل ويقف طويلا حتى تتورم قدماه من طول القيام صلوات الله وسلامه عليه، فيقال له في ذلك فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، إشارة إلى أن الأنف جزء من الجبهة، وأنه يجب السجود عليه، والكفين، وأطراف والركبتين، وأطراف القدمين يعني الأصابع. فهذه سبعة أعظم لا بد من السجود عليها. فمن سجد ورفع جبهته فإن سجوده لا يصح، ومن سجد ورفع أنفه فإن سجوده لا يصح، ومن سجد ورفع كفه فإن سجوده لا يصح، ومن سجد ورفع رجله فإن سجوده لا يصح. أما لو رفع بعض عضو، مثل أن يرفع شيئا من أصابعه والكف على الأرض، لكن رفع أصبعه السبابة أو الخنصر أو الإبهام، فإن ذلك لا يمنع من صحة السجود. وكذلك لو رفع أطراف أصابعه غير إبهامه فإن سجوده صحيح، لكن الأفضل أن يجعل جميع الأصابع تمس الأرض في حال السجود. وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام الكفين أن السجود عليهما صحيح، سواء سجد على ظهورهما أو على بطونهما، فلو سجد على ظهر الكف فالسجود صحيح، لكنه خلاف السنة. وكذلك القدمان لا بد أن يسجد عليهما وهما مستقيمتان، حتى يكون أطراف القدمين على الأرض. أما لو أضجعهما وسجد على جنب الرجل فإنه لا يصح، لا بد أن يسجد على أطراف القدمين كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كثير من الناس يكون في حكة مثلا وهو ساجد، فيرفع يده ليحك ما حكه من البدن، هذا لا يجوز، يجب أن يتصبر، فإذا رفع من السجود حك الحكة. وكثير من الناس يسجد ويضع إحدى رجليه على الأخرى، فهذا أيضا لا يصح السجود. وظاهر الحديث أنه يصح السجود ولو كان بينه وبين مسجده حائل، يعني لو وضع منديلا وسجد عليه فإنه لا بأس به، لأنه يصح أنه سجد على الجبهة أو على الأعضاء. لكن قال العلماء رحمهم الله: يكره أن يسجد على شيء في جبهته فقط، يعني يكون يلي الجبهة، يكون بينه وبين الأرض حائل بالنسبة للجبهة فقط. وعللوا ذلك بأن هذا فعل الرافضة، لأن الرافضة المبتدعة يتبركون بالسجود على الطين الذي من تربة كربلاء، ولذلك تجدهم يصنعون لبنات صغيرة من الطين ويوبسونها، وتجد الإنسان منهم قد حملها في جيبه، إذا سجد وضعها بين جبهته وبين الأرض تبركا كما يزعمون بهذه التربة، وهم مبتدعة لا شك فيه. لكن لو تجعل منديلا صغيرا تضع عليه الجبهة فقط، قال العلماء إن ذلك مكروه لأنه تشبه بالمبتدعة الرافضة. وأما إذا سجد على بعض أعضائه بأن وضع يديه على كفيه على الأرض ثم وضع جبهته على ظهر الكف، فإن سجوده لا يصح، لأنه حال ببعض أعضاء السجود عن الأرض. وإذا سجد على شيء متصل بك كالغترة والمشلح فهو مكروه إلا لحاجة. ولهذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. فقوله إذا لم يستطع دليل على أنه مع الاستطاعة لا يبسط الثوب. ولهذا نقول السجود على الحائل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يكون الحائل من أعضاء السجود، فهذا لا يصح السجود معه بأن يضع جبهته على كفيه كما قلت. الثاني أن يكون الحائل متصلا به وليس من أعضاء سجوده، كالسجود على الغترة وعلى طرف الثوب وعلى طرف المشط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صفة الصلاة عن ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، رواه مسلم. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه، رواه الحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم. هذه أحاديث في بيان كيفية السجود وبيان ما يقوله بين السجدتين. أما الأول فحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. والحديث الذي بعده أنه أمر بوضع الكف على الأرض وإقامة الذراعين. وعلى هذا فيكون السجود تضع كفك على الأرض وترفع مرفقيك عن الأرض وتفرج عن جنبيك حتى يبدو بياض الإبط، وهذا في من كان يلبس الرداء، لأن الرداء إذا فرجت بين يديك تبين بياض الإبطين. وأما ألبستنا الآن فلا يمكن أن يبدو البياض لأنه مستور. وهذا التفريج سنة وليس بواجب، ولكن إذا كان يتأذى منه من كان إلى جنبك في الصلاة فلا تفعل، لأن الناس في حال صلاة الجماعة يصف بعضهم إلى جنب بعض، والمشروع أن يتراصوا. فإذا كان كذلك فإن تفريج اليدين عند السجود يؤذي من كان إلى جنبك، ومعلوم أن الإنسان لا ينبغي له أن يؤذي غيره لفعل سنة. السنة إذا كان فيها أذية لغيرك فلا تفعلها، ولكن لا تضع مرفقيك على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أن يفترش الإنسان ذراعيه في السجود افتراش السبع، ولكن أقمهما بدون أن تجافيهما إذا كان حولك من يتأذى بالمجافات. أما ما يقوله بين السجدتين فهو يقول رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله المغفرة، وهي العفو عن الذنب وستره عن العباد. فالمغفرة تتضمن شيئين: أولاً ستر الذنب عن الناس، والثاني التجاوز عن العقاب عليه. أما الرحمة فهي حصول المطلوب، أن يرحمك الله سبحانه وتعالى ويدخلك في رحمته، وبالمغفرة والرحمة تزول المكروهات وتحصل المحبوبات، لأن المغفرة رفع العقاب على الذنوب، والرحمة جلب المنافع والخيرات. وأما المعافاة عافني فتشمل المعافاة من أمراض الأبدان، والمعافاة من أمراض القلوب، والمعافاة من حقوق الناس أن تعتدي عليها، والمعافاة من الناس أن يعتدوا عليك. فهذه أربعة أشياء: معافاة من أمراض الأبدان، معافاة من أمراض القلوب، معافاة من الناس أن ينالوك بسوء، ومعافاة منك أن تنال الناس بسوء. كلها داخلة في قول عافني. وأشدها أمراض القلوب، نسأل الله العافية، وهي أنواع كثيرة، منها ما يتعلق باليقين، فيمرض الإنسان من هذه الناحية بحيث يكون في قلبه شك مما أخبر الله به، إما عن نفسه عز وجل، وإما عن اليوم الآخر، وإما عن أخبار الأمم السابقة أو غير ذلك، شك. وهذا وقع كثيراً للمتكلمين الذين أنكروا ما وصف الله به نفسه والعياذ بالله، وحرفوا الكلمة عن مواضعه. هذه مرتبة فوق الشك، نسأل الله العافية، لأنهم لم يشكوا فقط، بل جزموا بأن هذا الظاهر الذي هو ظاهر القرآن والسنة ليس مراداً، وأن المراد غيره، فتوهموا وكذبوا على الله عز وجل. كذلك أمراض القلوب، من أمراض القلوب الشرك، كالرياء ومحبة مراءة الناس وأن يطلع الناس على عباداتك وكأنك تعمل لعباد الله لا لله والعياذ بالله. ودواء هذا أن تعلم أن الناس لن ينفعوك، وأن الذي بيده الخير والنفع هو الله عز وجل، وأن ترجو بالعمل ثواب الآخرة، لأن الإنسان إذا رجا ثواب الآخرة لا تهمه الدنيا، لا يهمه أن يمدحه الناس أو أن يذموه، لأنه إنما يعمل لشيء مستقبل. ولكن إذا أظهر الإنسان العمل للناس من أجل أن يتأسوا به ويأخذوا به ويعملوا به كان هذا محموداً، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويري الناس صلاته حتى صعد مرة على المنبر يريهم كيف يصلي، وقال إنما فعلت هذا لتأتموني ولتعلموا صلاتي. وكذلك إذا أظهر الخير ليتأسى به الناس في فعله فيفعلوا مثله، كما لو قال مثلاً إني صائم في يوم اثنين أو خميس أو أيام البيض، قال إني صائم لا من أجل أن يطلع الناس على صيامه، ولكن من أجل أن يشجع إخوانه على الصيام. فالمهم إنما الأعمال بالنيات، فإذا نوى خيراً بإعلان الطاعة فهو خير. ولهذا امتدح الله عز وجل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله سراً وعلانية، يتبعون المصلحة في ذلك. ومن أمراض القلوب الخبيثة مرض الزنا والعياذ بالله، ومحبة النساء أجارنا الله وإياكم من ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى في نساء النبي: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه الأربعة إلا النسائي، واللفظ لأبي داود، وصححه الحاكم. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله سبق لنا الكلام على بعض حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين. كان يقول: رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. سبق الكلام على رب اغفر لي وارحمني وعافني. وأما قوله أهدني فمعناه دلني على الحق ووفقني لاتباعه، لأن الإنسان الذي لا يكون على حق تارة يكون السبب الجهل بحيث لا يعرف الحق، وتارة يكون السبب العناد والاستكبار فهو يعلم الحق ولكنه لا يريده والعياذ بالله. والثاني أشد، يعني الذي يعلم الحق ولا يريده أشد من الذي لا يعلم الحق ولا يفعله، لأن الأول شيمته شيمة اليهود والعياذ بالله، علموا الحق ولم يتبعوه، والثاني شيمته شيمة النصارى أرادوا الحق ولم يوفقوا له. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. لأن العالم يفسد بعد العلم بالحق ولكنه لا يريده، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وأما العابد فهو حريص على العبادة يريدها لكنه لا يعرفها فيعبد الله على جهل، كما فعل النصارى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تقول: اللهم اهدني. وش معنى اهدني؟ يعني دلني على الخير ووفقني لاتباعه. فأنت تسأل شيئين: الأول الدلالة على الخير، والثاني التوفيق لاتباعه. وأما ارزقني فأنت تسأل الله الرزق، والرزق كل ما يستقيم به بدن الإنسان فهو رزق من حلال أو حرام. حتى الحرام رزق، لكن الحرام رزق فيه تبعة ويؤاخذ الإنسان عليه ويحاسب عليه ويأثم به، والرزق الحلال ليس فيه تبعة ولا إثم. قال السفاريني رحمه الله في عقيدته: والرزق ما ينفع من حلال وضده فحل عن المحال. لأن الله تعالى يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وكثير من الناس، كثير منهم ليس أكثرهم، كثير منهم رزقه على الحرام، يرابي والعياذ بالله ويقامر بالميسر ويرزقه الله. فالرزق كل ما يستقيم به البدن، وكذلك كل ما يستقيم به الدين فإنه رزق. فرزق العلم رزق لا شك، والعلم إذا وفق الله الإنسان له فهو أفضل من المال، لأن العلم نور يهتدي به الإنسان ويهدي الله به غيره، والمال ينتفع به الإنسان وربما ينتفع به غيره، لكن العلم أفضل بكثير من المال. حتى صاحب المال الكثير المتصدق الباذل لماله في سبيل الله ليس كالعالم الذي ينفع الناس بعلمه.